السلام عليكم. قصتنا عن رجل ينقال له قاسم من أهل محافظة لحج عام 1980. هذا الرجل يشتغل في الزراعة، عنده أرض وارثها من أبوه وعنده أولاد اثنين، فهد وأمين. رجل طيب ومربي عياله، يعني تربية طيبة والناس كلها تحبه ويعطف على الفقراء. صحيح انه هو يعني رجل وضع المادي جدا تعبان، لكن من منتجات هالارض هذه كان دائما يتصدق، والله مبارك له. المهم يوم الايام قام وزوج عياله فهد وامين، ومع مرور الاشهر والسنين فهد رب العالمين رزقه بعيال، ثلاث أولاد وبنتين. أما أمين سبحان الله خلفته كلها بنات، وصلوا بناته تقريبا سبعة. ويتوفى أبوهم قاسم. المهم الناس حضرت العزاء وكذا، وسيرته طيبة قاسم هذا الله يرحمه، وعياله تأثروا وأحفاده كذلك صغار إلى الآن حزينين على جده، وأهل القرية كلهم كانوا زعلانين على قاسم، إنسان في قمة الأخلاق والطيبة. بعد ما خلصوا العزة ويجي فهد حق أخو أمين، قال له يا أمين أبي فاتحك موضوع وكذا. قال له آمر يا فهد. قال له الوالد الله يرحمه يعني توفى وكذا، وإحنا يعني لازم نرتب أمور تقسيم الورث. قال حاضر ما عندي مانع، نروح حق القاضي علشان يكون التقسيم تقسيم شرعي. قال إيه أكيد ما في مشكلة. فعلا بعدها بأسبوعين راحوا لأحد القضاة المعروفين عندهم في المنطقة وقالوا له أبونا توفى، وهذه الورقة فيها جميع الممتلكات اللي نملكها، ما عندنا إلا مزرعة ويعني آلة حراثة وكذا، يعني شغلات بسيطة ومنها الحلال، يعني أغنام بسيطة وحمام ودجاج وكذا. قال لهم القاضي ما في مشكلة، إن شاء الله أنا خلال أيام أبلغكم متى تجون، وراح أقول لكم القسمة اللي راح تكون بينكم. قالوا إن شاء الله. مشوا. ورجع فهد لبيته ورجع أمين لبيته، وتقوم زوجة فهد تلقى عند الباب، قالت له فهد أنت وين كنت؟ قال كنا عند القاضي بس عطيناه يعني الممتلكات اللي الورث حق الوالد الله يرحمه علشان يقسم بينه. قالت له يا غبي، أنت الحين ما تدري إن خلفة أخوك أمين كلها بنات؟ قال إيه أدري، شنو مشكلة يعني؟ قالت إذا خلفتها كلها بنات وانت قسمت الحلال بينك وبين أخوك، وبكرة يموت أخوك وبناته يورثون. قال إيه صح، يعني هذا القسم، شنو المشكلة يعني؟ قالت شنو المشكلة، انت تدري يعني بكرة إذا بناته اللي ورثوا يعني يروح حلال الحاج قاسم الله يرحمه إلى ناس غرب ما لهم علاقة، غلط هذا. قاعد يفكر قال إيه والله صح، بس يعني أنا شنو ممكن أسوي يعني؟ قالت له أنا عندي لك خطة، منها تقنع أخوك ومنها أن نحافظ على هالممتلكات. قال له شلون؟ قالت له روح قول حق أخوك أمين، يا أمين أنت خلفتك كلها بنات وأنا أخاف يعني نقسم الورث وانت بكرة يورثونك بناتك ويأخذون أزواجهم هالحلال وحرام، وهذا يعني ورث أبوي وجدي وكذا. قل أنا راح أحافظ لك على حلالك، يعني ما له داعي أن نقسم الورث بيننا، خلني أنا أدير المزرعة مثلا وأدير هالممتلكات وانا شهريا اصرف عليك وعلى بناتك، حتى لو ان يعني بعد عمر طويل انت توفيت، انا راح اعطي هالاجره هذه حق بناتك ويبقى حلالنا طول العمر. قال والله فكره، وفعلا راح حق اخوه امين بنفس اليوم، طق عليه الباب. السلام عليكم يا هلا امين، شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا اخوي فهد، هلا حبيبي، شلونك؟ طيب. قال ابيك موضوع. قال لي حياك. ويقعدون يسولفون وكذا. قال له يا امين انا خايف على الورث وانا كذا، وقال له السالفه يعني ان ما بي حلال ابوي بكره يروح حق بناتك وبناتك يعطون ازواجهم وهذا الغرب علينا يعني. زعل امين. قال يا فهد انت تعارض شرع الله وتعارض القانون وتعارض العرف والعادات والتقاليد، هذا حق حلال ابونا نص لي ونص لك وخلاص وانتهى الموضوع، انت مالك شغل، انا حلالي وين اوديه؟ وليش تفاول علي اني انا اموت واموت واموت يعني؟ ليش مو انت اللي تموت يعني؟ الاعمار بيد الله يا فهد، الكلام هذا اللي قاعد تقوله غلط. قال ما يخالف يا امين، ليش تقسم الحلال؟ خلني انا اديره لك واعطيك احسن ما يروح حق الغرب. قال له يا فهد احنا رحنا حق القاضي واتفقنا من البدايه، انا ابي حقي وانت خذ حقك ان شاء الله تولع فيه، مالك شغل فيني. طلع فهد من عنده زعلان وراح البيت وقعد يفكر. قالت له زوجته ها ايش صار؟ قال لا رفض وعصب. قالت مثل ما توقعت، اخوك هذا يبي يعطي الحلال حق بناته، وهذا يزيد قهر. شلون يعني؟ قالت يعني حلال ابوك وجدك راح يروح للناس الغرب، واللي تزوجون الحين ويتقدمون حق بنات امين كلهم طامعين بفلوس الورث والحلال هذا. او فهد يولع. قال شو اسوي؟ قالت شوف ما عندك حل الا انك يعني تكلم القاضي. قال شلون اكلمه؟ قال يعني شوف ضبط نفسك قبل لا يحكم القاضي بينكم، عطى رشوة، شوف له شيء يعني يمكن يرتخي معاك. قال زين واذا ارتخى معاي القاضي؟ قول له انه يرفض التقسيم او ياجله. قال زين واذا اجله يعني مصيره راح يحكم بعدين؟ قالت يا غبي انت قول له بس خلي اجل، وهني احنا راح نسوي خطه ثانيه. قال اوكي. وفعلا ويدور له ناس مني ومنك وكذا، يبي يوصل حق القاضي انه يرشي. اول ما وصل حق القاضي والقاضي سمع بالسالفه وان هذا بيعطيك مبلغ بس يبيك يا انك تكنسل القضيه يا انك تاجل الموضوع. قال ايه خله يجيني. او يجي فهد حق القاضي. اول ما دخل على القاضي، القاضي قال له ها معاك المبلغ اللي اتفقنا عليه، الوسيط اللي قال لك تجيبه لي وكذا. قال معاي وجاهز. قال عطني اياه. اول ما عطاه ولا مسوي له كمين، او يمسك فهد ويقطه بالسجن بتهمة الرشوة ويحكم عليه بالسجن 3 أشهر مصادرة الاموال. واثناء ما فهد موجود داخل السجن قام القاضي وقسم الحلال بالنص بين فهد وبين اخوه امين. طلع فهد من السجن بعد 3 أشهر ماكل هوا وزعلان ومضايق، وقالوا له مبشرك بعد حتى الحلال تقسم. وقام اخوك امين وحط سور فاصل بين يعني ارضك وارضه، وخذ كذا حسب ما حكم له القاضي. لا حتى القاضي بعد يعني عطى الشيء الافضل يعني الاتجاه الافضل من المزرعه حق أمين، بما أن أمين هو الأكبر من فهد. بعد ما وصل فهد إلى بيته ويمسك زوجته هذه ويكسرها تكسر، قال له حسبي الله عليك وعلى أفكارك، أنت اللي ورطتيني وخليتيني أنسجن بسبة أفكارك الغبية ومن هالكلام. قالت له يا غبي. قال شنو بعد؟ قالت أصلا أنا كنت أبيك بس تحاول بأي طريقة أن يتم تأجيل تقسيم هالممتلكات لين ننفذ الخطة الثانية. قال له زين خلاص الحين تقسم. قالت الحل موجود لا تخاف. قال له شو أسوي بعد، في حل؟ قالت إيه نعم في حل. قال له شنو؟ قالت تروح تأخذ سلاحك وتروح إلى بيت أخوك أمين وتطق عليه الباب بالليل وعياله نايمين اللي هم بناته، وتطلق عليه النار وتأكد إنه يموت، وإذا بكرة سألوك انكر، كلها مو صحيح. من اللي بيشهد؟ زوجته؟ أكيد زوجته بتشهد، ما حد يأخذ بكلامها. أهم شيء انتبه لا يعثرون على سلاح الجريمة. يخرب بيتك أنت، شنو إيش عرفك بالسوالف هذه؟ رتبت له الخطة بالكامل، وفعلا كان كلامها صحيح. الظاهر أن في أحد من أهلها هذه السوسة أو اللي قاعد يفهمها شلون ينفذ الجريمة، ويتحزم فهد ويجيب معاه السلاح وينتظر لين صارت الساعة 2:00 3:00 ويروح يطق الباب على أخو أمين. أول ما طلعت طلع زوجته. منو؟ قال أنا فهد وأبي أخوي أمين. حد قالت له إيش تبي أنت يا فهد وأنت تدور مشاكل؟ قال يا بنت الحلال أذكر الله، أنا جاي بس بسلم على أخوي، توني طالع من السجن وبعتذر منه على اللي صار. زوجة أمين صدقت، راحت دخلت البيت وصحت أمين، قالت أخوك عند الباب فهد يقول لي بيسلم عليك ويعتذر منك وشكله متضايق وزعلان. قال أخوي يا هلا الساعة مباركة. لا يبا دام أنه وصل بابي أنا يبا مسامحة، ويطلع ركض مستانس يبي حظن أخوه. أول ما شاف يا هلا فهد يا هلا حبيبي، يا الله يلعن الشيطان ويلعن الدنيا ويلعن الفلوس وكذا، تو يبي حضن أخوه ولا هذا خاش السلاح ويطلق عليه طلقة براسه. طاح أمين وعلى طول فارق الحياة. اطلع الزوجة على صوت اطلاق النار تصرخ وتبكي وتنادي بهالناس الحقوا علينا يا جماعة. هرب فهد. فهد لما هرب راح عطى السلاح حق منه، حق زوجته. قال ترى سويت الجريمة وكذا أهرب. قالت لا لا تهرب ولا شيء، خلك طبيعي وأنا أشهد أن أنت كنت موجود في البيت. عطني السلاح. وتتصل على واحد من أخوانها قالت تأخذ السلاح، ما تقعد في محافظة لحج، لا تودي محافظة ثانية، أبيك تخفي عن الوجود. قال لا أبشري حاضر. وفعلا يجي أخو أهل السوسة ويأخذ السلاح ويروح في محافظة ثانية، عاد أحرقه ذوبه كسر، المهم ما حد عثر عليه. جو رجال الأمن وشالوا جثة أمين. قالوا حق زوجته من اللي توقعين؟ قالت ما في إلا فهد، فهد هو ترى اللي جاء وطق علينا الباب وكذا كذا وكذا. راحوا رجال الأمن على طول ألقوا القبض على فهد. قال لهم خير؟ ايش صاير؟ قال شنو خير؟ انت مسوي نفسك بريء حدك؟ شلون انت تقتل اخوك؟ قال انا اقتل اخوي؟ مستحيل، هذا الكلام غير صحيح. قال شلون غير صحيح؟ انت اللي اطلقت. قال لا، انا مستحيل اقتل اخوي. ليش اقتله؟ على شنو؟ ورث وتقسم وخذيت انا مثل ما هو خذ، يعني لا انا زعلان عليه ولا هو زعلان علي. فتشوا بيته يدورون سلاح الجريمه، ما لقوا، اقلبوا الدنيا عليه قلاب، يدورون شهود، ما في الا زوجة امين، والزوجة اكيد بتشهد. قال يبا اذا هي زوجته تشهد ان انا اللي قاتل اخوي، استدعوا زوجتي واسألوها وقت الجريمة اللي قاعد تتكلم عنها انا وين كنت موجود. انا كنت موجود في البيت. قالوا خلك لحظة شوي، ويروحون يجيبون زوجة فهد. قال زوجة وين كان موجود؟ قالت عندنا في البيت، لين جيتهم انتم وخذيتوه. من ساعة كم جاء البيت؟ قالت لا يبا، هو اصلا اول ما تكون الدنيا مظلمة شوي المغربية يعني يكون موجود في البيت ما يطلع. متأكدة؟ قالت تقسمين؟ قالت اقسم انه كان موجود. حسبي الله عليك. المهم رجال الامن ما عندهم مشتبه ثاني ابدا، وامين هذا في قمه الاخلاق، لكن زوجته متاكده 100% ان فهد هو القاتل. المهم احجزوا فهد ومحاكمه وكذا لمده 2 سنين، ما اثبتوا عليه اي شيء، ولا في سلاح جريمه ولا في شاهد غير زوجته، ولو هو عنده كذلك اثبات نفي اللي هي زوجته اللي تشهد وتحلف وتقسم. ويطلعون فهد بعد 2 سنين بضمان ويرجع لبيته. الحين صار منه اللي وصي على ممتلكات اخوه امين؟ كلهم بنات خلفته وزوجته. دايركت انتقلت الوصاية للعم اللي هو فهد، ويقوم فهد ويرجع الحلال كله مع بعض، يعني مزرعته ومزرعة اخوه صارت واحد والحلال واحد. المهم وتروح الايام وتجي الايام، وفهد تعامله مع بنات اخوه تعامل سيء جدا، يستحقرهم، ولا وخصوصا الزوجة هذه اللي شهدت عليه، وكل ما يشوفها ها انا اللي تتهميني اني انا قتلت اخوي، تقول له حسبي الله عليك يا فهد، انا شايفتك بعيني، انت شايفتني بعينك، حسبي الله عليك يا سوسة. المهم يدور السوالف، واذا راحوا يشتكون عليه وانه يتعامل معاهم سيء وانه ما يعطيهم من منتجات هالارض هذه، يقوم يرجع يعطيهم يعني اكثر، او يروح حق القاضي يقول يا حضرة القاضي الموسم هذا كان تعبان، انا شو اقدر اسوي؟ يعني هم يطالبوني اني احقق المعجزات، يعني كان مجننهم. المهم بنت امين الكبيرة تزوجت، وهذه كانت واعية وحاضرة السالفة، وامها قالت لها ايش صار، تزوجت هالبنت هذه، كان عمرها تقريب 16-17 سنة. بعد 2 سنين وتجيب ولد وسمته أمين على اسم أبوها. البنت هذه جويدة اللي هي بنت أمين، وخواتها الستة اللي باقي وأمها يعانون من الفقر. عمهم فهد هذا قام يتعامل معهم بحقارة، وخصوصا انه قام يخلي زوجته هذيك السوسة هي اللي تباشرهم، يعني ما يعطيهم حتى 10% من اللي هم يستحقونه. لكن رب العالمين عوضهم بزوج بنت امين الكبيرة، طالع رجل اجودي شهم، ما خلى زوجته تحتاج لأي شيء، ولا حتى خواتها الستة، ولا حتى أم زوجته اللي هي زوجة أمين. قام يصرف عليهم كثر ما يقدر، يعني سخر نفسه لخدمة هالعائلة. عمهم ماكل حلالهم ومقصر عليهم، وهذا غريب بس عشان ماخذ بنتهم يصرف على هالعائلة. وأبدا الرجل طيب خلوق متدين يعني ملتزم وكذا. وتمر 21 سنة ويكبر ولد بنت أمين الكبير اللي هو أمين اللي يسموه أمين. ربته أمه على شنو؟ على الحقد والثار. كل يوم والثاني تسولف معاه شلون مات جده أمين، وأن فهد أخو جدك كلا حلالي اللي هي أمك وكلا حلال جدك وخواتي وكذا، وتنمي فيها الحقد. يوم صار عمره 21 والولد اللي هو أمين هذا يعني صار بعد هم أكشر وقلب، وتروح أمه وتبيع ذهبه وتشتري له سلاح. السلاح هذا من النوع اللي يشيل تقريبا 7 طلقات، لكن هالطلقة هذه أكبر من طلقة الكلاش نفسه. هذه إن دخلت في جسم الإنسان ما يعين خير، لازم يموت يعني من قوتها. وتشتري لها السلاح، شو تقول له؟ تقول له شوف يا ولدي، أنت الوحيد الحين اللي لازم تاخذ حق جدك، لكن اسمع اللي أقولك عليه. قال له شنو؟ قالت له أنا بروح معاك وبطق الباب على عمي فهد، إذا سمع صوتي راح يطلع وراح نجيهم بالليل مثل الوقت اللي قتل فيه أبوي، وأول ما يطلع أبيك تعطيه طلقة في راسه، طلقة واحدة لكن أبيها تكون قاتلة، وأول ما تقتله السلاح هذا لازم إنك تخفيه مثل ما هو أخفى سلاحه وما أعثروا عليه من 21 سنة يوم قتل أبوي. قال له حاضر. أو فعلا، وتروح معاه إلى بيت عمه وتطق الباب. منو؟ قالت يا عمي أنا فلانة بنت أخوك. هذاك هو هذول زعجونا الحين يطلبون وكذا. أول ما فتح الباب ولا هذا أمين ولدها منتظر وحاط السلاح عليه ويسدد له طلقة جت في حجاجه على طول، فجر راسه. أول ما نفذوا الجريمة وترسل ولدها يسافر يروح إلى أحد المحافظات البعيدة علشان يتخلص من السلاح، قالت له أبيك تحطم السلاح أبدا ولا بشر يقدر يوصل له. بنفس الوقت ولدها طلع من لحج وراح ما أدري وين أي محافظة بعيدة، تخلص من السلاح ورجع. طبعا احضروا رجال الأمن وصار روتين مثل ما حصل مع قصة أمين. من اللي قتل فهد؟ قالت زوجته اللي قتل فهد هذه بنت أمين. راحوا ألقوا القبض على بنت أمين. قالت أنا قتلته، شلون أقتل عمي؟ قالوا لا، ولدك أمين وينه؟ قالت أمين موجود رايح المزرعة شوي، ولا أمين توا واصل ما أدري وين رايح يعني أي محافظة. أول ما وصل قالت هذا أمين، تفضل شنو فيه؟ قال أمين وين السلاح اللي معاك؟ قال أي سلاح، شو مسوي صاير؟ قالوا له أنت وين كنت؟ وكانت أمه أصلاً أم ضبطت له شنو؟ أم ضبطت له عذر أو إثبات نفي أنه أصلاً كان في المزرعة فعلاً، وأنه كان يسوي مثل البيت قاعد يبني وكذا. راحت أمه يعني حتى البيت كان مرطب إلى الآن طين وكذا، فقال لهم أنا كنت في المزرعة على اتفاق مع أمه. قالوا شلون شو تسوي في المزرعة بالليل؟ قال لا أنا قاعد أبني الحين نفس الغرفة من الطين، حتى الطين إلى الآن ما نشف. قال أوكي خلونا نتأكد، ويروحون المزرعة ولا الطين فعلا تو الماي يعني هذا تو جاي من المزرعة حتى ما نشف. قالوا أجل ليش تقول زوجة فهد إن أمين هو اللي قتل فهد؟ المهم ومثل ما حصل ويسجنون أمين المدة تقريبا 6 أشهر 7 أشهر، يدورون على سلاح ما في سلاح، يدورون على شاهد غير زوجة فهد ما في، ويطلقون صراحة. يوم اطلقوا صراحة قاموا عاد صارت العائلتين كل واحد بروح، ويرفعون قضية ويتقسم الورث من جديد، ويرجع أمين يزرع أرض جدة اللي هو أمين الله يرحمه، و واستثمر في الأرض وما شاء الله ومشت معاه الحياة. خذ بثار جدة من أخو جدة، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.